بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والحقد والمنبع النفسي الذي يصدر منه الحاقدون تصرفاتهم، وذكرنا بأن هذه المنابع تعرف على هذه المنابع مهم جدا للأمرين جميعا، الأمر المرتبط بالنفس وعدم التأسي بما وقع فيه حتى لا نصير من المستكبرين، والأمر الثاني حتى نتفادى ما هم فيه، لأن التصرفات يعني الآخر عندما يواجههم هكذا بتصرف قام به فيمكن أن نواجهه، لكن إن كان صادرا عن حقد وحسد فهذا التصرف يعني يصبح من الصعب جدا، لأن هذا قد يظهر بصور مختلفة متعددة، يعني الحاقد أو الحاسد قد يدبر المكايد وبطرق مختلفة بحيث نقع في حباله، قد يظهر الود، قد يظهر المحبة، فيكيد بالطرق المختلفة، بخلاف الذي يعادينا هكذا، يعني شخصان مثلا التقيا في شارع أو حصل بينهما خلاف في قضية فيتعاركان، ثم ربما يتدخل الناس فيصلحون بينهم، ثم قد يتحولون إلى أصدقاء، يعني كما يعني حتى المحبين يعني الشعراء كما قال قيس لي قال ألا أن أول وأول ما جرى المودة بيننا يا بثين عداؤه، يعني أحيانا بعض الناس يتعادون ثم يتصافون ثم يصبحون من الأصدقاء، فهذا يمكن، لكن الشخص الذي يعاديك من حسد كما يقال كل الناس يعني قد يعني ترجى صداقته إلا عداوة من يعاديك عن حسد أو حقد، فهذا أصل العداوة صعبة جدا، ولذلك الله تعالى عندما يذكر لنا هذا الأمر لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فيبين خطورة هذا الأمر أنهم قد يظهرون لنا الرضا، فلذلك الله تعالى يقول لا يغركم رضاهم عنكم، وهم لا يفعلون ذلك يفعلون ذلك إلا لكونكم ترضونه، كما قال بعضهم لو أن أمريكا رضيت عني فإني أخشى على نفسي، أخشى أن يكون رضاها عني دليلا على سخط ربي، لأن أمريكا لا يمكن أن تلتقي مع الحق أبدا ولا مع الخير أبدا، لذلك الآن عندما ننظر في الواقع كل الدول التي تعلن أمريكا رضاها عنها دول منحرفة، دول تسير في خطها، دول تسلب لها نفسها وتسلب لها ثرواتها وتسلب لها استقلالها، بخلاف تلك الدول التي تسخط عليها سواء كانت دول إسلامية أو غير إسلامية، الفصائل هي ترضى عن كثير من الفصائل، لكن عندما تأتي مثلا إلى أنصار الله، تأتي إلى حزب الله، تأتي إلى الحزب الشعبي، أو تأتي مثلا إلى دول كاليمن، كيمن الشرفاء في صنعاء، أو كيمن لبنان الشرفاء في المتمثل في حزب الله، تجدها موقفا سلبيا جدا، بينما هي ترضى عن السعودية وغيرها والبحرين وغيرها نتيجة سيرها في ركبها، ثم هي تبدي احتقارها لهم، هي لا حتى لو كانت أظهرت صداقتها إلا أنها تبدي احتقار لهم، ذكرنا أن هؤلاء أول ما يعملونه يقومون به حتى يحققوا أحقادهم هي ضرب الإيمان وضرب الدين، حتى لأن الله تعالى يقول ذلك حتى تتبع ملته، يعني تخرج عن دينك، حتى قال لبعض المنصرين لقائد في ذلك الحين كان قائد زويمر أظن اسمه نسيت اسمه، كان هو المشرف على الحملات التنصيرية التي كانت تذهب إلى أفريقيا، فقيل له إن هؤلاء لا يقتنعون بالتنصير، وبالتالي قد يخرجون من الإسلام ثم لا يتحولون إلى المسيحية ويبقون هكذا من دون دين، قال لا يهمنا، المهم أن يخرجوا من الإسلام، وبذلك الهدف من الكثير من الحملات التنصيرية يعني لم تكن دخول النصرانية وإنما إخراج الناس من الإسلام، ولذلك كانت تصاحب الحملات الاستعمارية، كان المستعمر يأتي معه بمبشرين منصرين لينشروا هذا الأمر، لأنه يعلم طبعا هؤلاء يعني ما داموا مسلمين وعقولهم تفكر بالطريقة الإسلامية يستحيل أن يقتنعوا بالنصرانية، فلذلك هو لا يبالي، المهم أنهم يخرجوا من الإسلام، فقال عن ذلك زويمر قال المهم أن يخرجوا من الإسلام ولا يهمنا أن يدخلوا في النصرانية، وسبب ذلك يعني كما ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي هو تخفيف الكلفة عندما يستعمرون عقولهم بتحويلهم من دينهم، لأن الدين هو المحرك للإنسان، فهنا يسهل عليهم بعد ذلك. يقول السيد عبد الملك يعني عن اليهود والمسيحيين وخصوصا اليهود، يقول هم على المستوى المادي كذلك هم بخلاء، لا يريدون أن يخسروا خسارات باهظة جدا، هم يريدون بدلا من يخسروا في إطار حربهم على الأمة واستهدافهم لها ومؤامراتهم عليها أن يربحوا، أن تكون الأمة هي من يمول تلك المؤامرات. وبالفعل كثير من الحروب التي شنها الأمريكيون كانت بتمويل عربي، يعني الذين سهلوا لها وأعطوها تريليونات الدولارات، أموال كثيرة جدا. مثلا عندما أرادت أمريكا تضرب العراق مول الحرب للسعوديون وغيرهم الدول العربية، بحيث يعني حتى يقضوا على أمريكا، صورت لهم بأن العراق تريد أن تغزوهم، فلذلك استعانوا بها ثم ندموا طبعا على ذلك، ندموا لأنهم لم يتصوروا أن أمريكا بتلك الصورة، هي تقول لهم سأكون معكم وأمريكا صديقتكم ثم تطالبهم بالأموال الكثيرة الباهظة التي ترهقهم. قال من يمول تلك المؤامرات؟ من يدفع في تلك المؤامرات؟ من ينفذ ويدفع التكاليف وفي نفس الوقت يقدم لهم ما يربحون، مثل ما يحصل في أسلوبهم في الحروب بالوكالة؟ أمريكا مثل المرتزقة، أي جهة تريد أن تشن حربا أمريكا تأتي، ولكن عندما تأتي لا تأتي بجنودها إلا في محال معينة، وإنما تستعمل من تريد، يعني أحيانا تشعل النار بين جهتين ثم تظهر نفسها بأنها تتدخل ثم تربح على ذلك، وبالتالي هذا من استثمارها الاقتصادي. ولهذا كل رئيس أمريكي يشن حربا من جهة من الجهات، ليخدم أولا الشركات السلاح، وثانيا ليحقق مصالح. يعني أمريكا التي تقف في دولة من الدول هي لا تقف بالمجان، هي تأخذ دعما كبيرا على ذلك. قال مثل ما يحصل في أسلوبهم في الحروب بالوكالة، على المستوى العسكري يدفعون من يحارب عنهم بالوكالة، يدفعوا لهم حتى قيمة السلاح الذي يشتريه، مثل ما يفعلون مع المتطرفين الإرهابيين عندما يخدمونهم أكبر خدمة، وقيمة الموقف الذي أيدونه به وغير ذلك. وعلى هذا المستوى ثم ذكر اعتماد هؤلاء الحاقدين المستكبرين الحاقدين على الولاءات، على المنافقين كما ذكرنا سابقا. قال في هذا السياق يعتمدون طريق التطويع للأمة وكسب ولائها لهذا السبب، لتكون هي متقبلة لما يأتي منهم من ضلال، من فساد، من استهداف، من مؤامرات. ثم ذكر سعيهم للهيمنة والوصاية بكل أشكالها، وقال بل أكثر من ذلك، يسعون إلى أن يكونوا هم بالنسبة لأمتنا في موقع الآمر والناهي. هم دائما هذا الأمر، دائما أمريكا عندها سلطة، أمريكا والغرب عندهم سلطة السيادة، ولهذا يجعلون من أوكار الجوسسة أو السفارات الموجودة في الدول العربية والدول الإسلامية وسيلة للاستعمار. هي في بلدان كثيرة ليس مجرد سفارات، بل هي محال للتآمر وللوصاية. ولهذا أول ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قام به شبابها وطالبة جامعاتها، هي محاصرة السفارة الأمريكية والقيام بحجز احتجاز كل العاملين فيها باعتبارهم جواسيس وليس باعتبارهم عمال. طبعا هم أفرجوا على النساء وتركوا الباقي إلى أن حققوا ما يريدون من ذلك، لأنهم كانوا وإلى الآن لا توجد السفارة الأمريكية لأنها وكر جوسسة، ومثلها السفارة البريطانية هي مغلقة في أكثر الأحيان، بالإضافة إلى السفارة الإسرائيلية التي أول ما قام به الإمام الخميني هو غلق تلك السفارة. فذلك هم يسعون إلى أن يكونوا بالنسبة لأمتنا في موقع الآمر الناهي الموجه الذي يرسم السياسات. تجد أحيان كثيرة مثلا في لبنان تجد السفيرة الإسرائيلية هي التي تتدخل في من يكون رئيس حكومة، في من يكون وزيرا إلى آخره، الذي يحدد المواقف، الذي يدفع بالأمة إلى ما يريد من توجهات. وهذه مسألة خطيرة جدا، هم يريدون أن يفرضوا ولايتهم علينا، أن يدفعوا بنا لتقبل ذلك حتى تصبح هذه المسألة مقبولة في أوساط نخبنا وأحزابنا وحكوماتنا. أحيانا هم يتعاملون مع أحزاب ويعطون دعما كبيرا لأحزاب معينة يريدونها أن تصل إلى السلطة، ويعينونها في حملاتها الانتخابية وخاصة عبر أدواتها من القنوات الإعلامية. ولذلك يعني إذا وصلت تلك الأحزاب تكون المنة لأمريكا عليها أو المنة لبريطانيا أو فرنسا عليها، وبالتالي تصبح خادمة لها. لماذا؟ يقولون لهم من أوصلكم إلى السلطة، وبالتالي يصبحون أدوات طيعة في أيديهم. يقول وحكوماتنا تتوجه منهم، ترجع إليهم، تتقبل منهم، لا تجد أي حساسية أو إشكالية في أن يأمروا. هذا الإشكال في هؤلاء الذين طبعا هؤلاء منافقين الذين يعتلون السلطة، هؤلاء الذين يوالون الغرب لا يجدون حساسية أو إشكال في أن تأمرهم أمريكا أو توجههم أمريكا. ولكن لو أن دولة إسلامية إيران مثلا نصحتهم أو طلبت منهم تجدهم يقولون لا تتدخلي في شؤوننا. لكن أمريكا عندما تأمر وليس فقط تقترح تقوم يلبون أمرها ويخضعون لها الخضوع التام. قال لا يجدون يعني حساسية أو إشكال في أن يأمرهم الأمريكي أو يوجه أو يلاحظ عليهم أو يتعامل السفير منهم كأمير يتدخل في كل المجالات، السفير الأمريكي والسفير البريطاني والسفير الفرنسي يتدخل في كل المجالات في كل الشؤون، يقرر يفرض ينتقد يغير يبدل. يريدون أن يكونوا هم في هذا الموقع بالنسبة لأمتنا، أن يفرضوا ولايتهم علينا، أن يكونوا في موقع الآمر والناهي والموجه الذي يفرض السياسات ويحدد المواقف ويغير ويقرر ويبدل إلى هذه الدرجة. هم يفعلون ذلك حتى على أدنى المستوى، حتى مستوى مثلا مدير جامعة، مدير مخبر، مدير مستشفى، بحيث يكونون أداة طيعة في أيديهم. تكون كل المؤسسات يعني لا يعملون فقط على مستوى رئاسة الجمهورية أو مستوى رئاسة الحكومة، لا، يدخلون في كل المجالات ويكسبون دعم كل الأحزاب يعني، ويحاولون أن كل الأحزاب يخترقوها، وكل حزب لا يقف معهم تجدهم يعني يستعملون منابرهم لتشويهه ثم لتعطيله ويصبح لا وجود له في الواقع. ثم ذكر سر اهتمام القرآن الكريم بالتحذير منهم ومن توليهم، فقال فأتى التحذير في القرآن الكريم بشدة من التولي لهم والطاعة لهم، وهذه أول نقطة في الصراع معهم وأول مفصل مهم في الصراع معهم، مسألة التولي لهم والطاعة لهم، لأن هذا الذي يشكل النفاق، والنفاق كما ذكرنا هو الدرك الأسفل من النار وهو الدرجة العليا من المعصية، لأنه يشكل الاختراق الكامل للأمة من خلال أعدائها. حذر القرآن الكريم، يقول سيد عبد الملك حذر القرآن الكريم بشدة من ذلك، وبين أن نتيجته الحتمية هي الارتداد، لأنهم يدفعون بالناس بخطوات عملية فيما يبعدهم عن مبادئهم، عن قيمهم، عن أخلاقهم، لأن الغرب أو الاستعمار لا يكتفي فقط باستعمار الأرض، يعني أحيانا لا يهتم بالأرض بل يهتم بتغيير القيم والأخلاق، حتى اللغات، يعني بعض الدول حتى اللغة العربية يحاول اختراقها بحيث لا يبقى للناس لسان يفقهون به القرآن ويعرفون به دينهم. قال لأنهم يدركون ما تمثله لهم من عناصر قوة وهداية وصلاح وأساس لبناء حضارة إسلامية راقية. سنتكلم إن شاء الله بتفصيل عن المشروع الحضاري الإسلامي كما يذكره قائد المسيرة القرآنية، والذي يعتمد بالدرجة الأولى على القيم، يعتمد أولا على الإيمان، ويعتمد على القيم والأخلاق الربانية التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى، العالم بالعالم بنا، الخبير بنفوسنا. يقول فهم يتجهون لفصل الأمة عن ذلك وتقديم البدائل من خلال ما يدفعون به إليه. ثم استدل ببعض ما ورد في القرآن الكريم من ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى عندما قال يردونكم بعد إيمانكم كافرين، قدمها كنتيجة حتمية عندما قال، يعني الآية الكريمة كما ذكرنا سابقا، يعني ليس بالضرورة أن لا تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنما يمكن طبعا هؤلاء لا يهتمون بهذا كثيرا، ولكن تصبح شهادة فارغة لا قيمة لها، حتى لو قلت الله أكبر لا قيمة لها، لأن أنت تقول بلسانك الله أكبر وقلبك يقول أمريكا أكبر أو العدو أكبر. لذلك هم ينظرون إلى الأعمال، كما قال بعضهم أمريكا لا يهمها الأقوال تهمها الأفعال. كذلك يقول عندما قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني الولاية تنقل الشخص من الانتماء الذي يعلنه إلى الانتماء الذي يواليه، يعني أنت إذا كان شخص من المسلمين ولكن قلبه في واشنطن فهو في واشنطن، العبرة بحل القلوب لا بمحل الأجساد. يقول سيد عبد الملك قدمها، أن هاتان الآيتان الكريمتان قدمها كحقيقة حتمية، هذه قوانين لا تقبل النقاش ولا الجدال، حينما بين حالة المسارعين فيه، الذين يسارعون فيهم ويبادرون إلى ولائهم وإرضائهم. يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، أنها في هذا السياق، وبالتالي كل هؤلاء نعم في ظاهرهم مسلمين، ولكنهم قد ارتدوا القهقرة ورجعوا إلى عدوهم، والحمد لله رب العالمين.